بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الصيام: والمريض الذي يتضرر بالصوم، والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المقطع الثاني من كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عليه رحمة الله تعالى. وهذا المقطع فيه مسألتان مهمتان جدا، معرفة هاتين المسألتين هي أصل في باب الصيام، بل هي من رؤوس مسائله التي يتفرع عليها الكثير من المسائل. أولى هاتين المسألتين هي: ما الذي يترتب على من أفطر يوما في نهار رمضان؟ ونعني بما ما الذي يترتب على من أفطر في يوم من رمضان لا نعني به الإثم، إذ الإثم يتعلق بنية المرء وبحاله سواء كان معذورا أم غير معذور، وإنما نقصد بذلك ما يترتب عليه من كفارة وقضاء. فنقول إن من أفطر يوما في نهار رمضان لا يخلو من أربع حالات: إما أن يجب عليه قضاء وكفارة، وإما أن تجب عليه كفارة دون القضاء، وإما أن يجب عليه القضاء دون الكفارة، وإما لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. إذن هذه أمور أربع أو حالات أربع، بغض النظر عن الإثم من عدمه، فقد يأثم المرء في كل واحدة من هذه الأربع، وقد لا يأثم بحسب ما عليه حاله وما جاءه من شروط وما تحقق فيه من شروط وجاءه من موانع. نبدأ بالحالة الأولى، وهو المرء الذي يفطر في نهار رمضان ويجب عليه إذ أفطر ذلك اليوم أمران: قضاء وكفارة. وهذا هو أحد شخصين: الشخص الأول من أفطر في نهار رمضان مجامعا، أي بالجماع، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الكفارة، وهي على الترتيب: صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام رقبة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فصيام عتق رقبة، فمن لم يستطع فإنه يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا كما سيأتي. وهذه الكفارة هي الكفارة المغلظة. والنوع الثاني ممن يفطر في نهار رمضان ويجب عليه قضاء وكفارة هي المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان لأجل وليدهما، كأن تفطر المرأة المرضع لأجل أن ابنها لا يرضع من ظئر ولا من غيرها، أو تخشى أنها إن صامت هذا اليوم جف ضرعها فلم تستطع أن ترضعه بعد ذلك، فهنا يجوز لها أن تفطر. ولما كان إفطارها بسبب جنينها وليس خوفا على نفسها فإننا نقول يجب عليها القضاء والكفارة، فتطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا واحدا بمقدار نصف صاع كيلا ونصف من البر ونحوه من الأمور التي سبق ذكرها في زكاة الفطر. والدليل على ذلك ما صح عن اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما أمر المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل والدهما أن تقضي وأن تطعم مع قضائهما. الحالة الثانية ممن أفطر يوما في نهار رمضان هو الذي يجب عليه القضاء دون الكفارة، من يجب عليه القضاء دون الكفارة، وهو الذي أفطر في نهار رمضان سواء بعذر أو من غير عذر وكان صحيح البدن. فمن أفطر في نهار رمضان لعذر كالمسافر والمرأة الحائض ونحو ذلك فإنه يجب عليهم القضاء دون الكفارة. وكذلك من أفطر يوما في نهار رمضان من غير عذر، فالصحيح من قول أهل العلم وهو قول جمهورهم أنه يجب عليه القضاء، أنه يجب عليه القضاء، إذ من أهل العلم من قال إن من أفطر يوما في نهار رمضان فإنه من غير عذر فإنه لعظم الجريمة التي فعلها والإثم الذي اقترفه فإنه يكون من النوع الرابع الذي لا قضاء عليه ولا كفارة، إذ كلما عظم الذنب وكبر عند الله عز وجل لم يجعل الله عز وجل له كفارة في الدنيا كحال القتل العمد والقتل الخطأ، فإن القتل الخطأ فيه كفارة والقتل العمد لا كفارة فيه. وكذلك اليمين الغموس واليمين المكفرة التي يحنث فيها صاحبها، فلما كانت الغموس أعظم إثما عند الله عز وجل لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيها كفارة بخلاف اليمين المحنوث فيها، فإنها لما كانت أهون من ذلك فإن فيها الكفارة. فقال الإمام مالك إنه لعظم هذا الذنب فإنه لا كفارة فيه، ورووا فيه حديثا لكنه لا يصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن الصحيح أن من أفطر في نهار رمضان ولو آثما أي من غير عذر فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة. النوع الثالث وهو الشخص الذي يجب عليه الكفارة ولا يجب عليه القضاء، وهو الشخص الذي أفطر في نهار رمضان بسبب عذر وكان هذا العذر من المرض ونحوه على سبيل الديمومة عليه فيما يظن، إذن فهو الشيخ الزمن والمريض الذي يدوم مرضه، فهذا الشخص إذا أفطر في نهار رمضان يوما فإنه لا يجب عليه إلا الكفارة فقط ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء. وبناء على ذلك لو مات بعد منتهى شهر رمضان فإننا نقول يخرج من ماله الكفارة ولا يصوم عنه وليه، وستأتي مسألة صيام الولي بعد قليل. النوع الرابع الذي لا صيام عليه أي لا قضاء عليه ولا كفارة، فهو الذي أفطر في نهار رمضان يوما وكان يغلب على ظنه أنه سيشفى من مرضه ويعذر أو يترك عذره كالسفر ونحوه، ولكنه بعد ذلك تأخر وتراخى في قضاء هذه الأيام فانقضى أجله قبل قضائها، كأن يكون الشخص أفطر في رمضان يومين ثم في شهر ذي القعدة قبل أن يقضي هذين اليومين توفي، فنقول هنا لا كفارة عليه لعدم الموجب، كذلك لا قضاء على وليه كذلك لأنه لا يقضي الولي عنه الصوم وهو في الواجب الموسع فلا إثم عليه في ذلك. وكذلك الرجل إذا كان فاقدا للعقل، فكثيرا ما نرى من بعض كبار السن من يفقد عقله ولا يعرف مبتدا يومه من منتهاه، فنقول إن هذا المرء لا صوم عليه واجب، فإن أفطر فلا قضاء عليه ولا كفارة لفقده العقل هذا اليوم، فلا يقضى عنه هذا اليوم ولا يكفره. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أشار لها الشيخ في آخر الجملة، أو نمر على كلام الشيخ أولا فإذا وصلنا إلى المسألة الثانية وقفنا عندها، يقول الشيخ: فالمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. هذه الجملة تفيدنا أمران. الأمر الأول هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل، أن المريض والمسافر إذا أفطر فإن عليهما القضاء. لذلك يقول الشيخ: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، ثم قال بعد ذلك: وعليهما القضاء. فعليهما القضاء دون الكفارة، وهذه تكلمنا عنها. المسألة الثانية مما يتعلق بالمسافر، أن المسافر كما سبق بيانه الرخص في حقه على ثلاثة أنواع إن كنتم تذكرون. فالرخص في حقه على ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. ومثلنا للنوع الأول من الرخص التي الأفضل فعلها كقصر الصلاة والجمع حال اشتداد السفر، ومثلنا للثانية وهي الأفضل تركها كالجمع حال إجماع الإقامة دون حد الإقامة الواجب، وهو 4 أيام الذي تجب به إتمام الصلاة. وأما ما يستوي فيه الأمران فإن هذا مثاله الصوم، فالصوم مما يستوي فيه الأمران للصائم، ولذلك قال: لهما الفطر والصيام. لا يفضل الصوم على الفطر، ولا يفضل الفطر على الصيام. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليس من البر الصيام في السفر، فإن هذا الحديث يدل على أن الصيام في السفر ليس أفضل من الفطر، ولا يدل على أن الفطر أفضل من الصيام. وكذلك يدل على استواء الأمرين ما ثبت من حديث أبي هريرة قال: لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل في شأنه ويقر أصحابه على ذلك الفعل إلا أن يكون هو الأفضل أو هو المشروع على أدنى حاله. وأما لو كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لنهاهم مثل الوصال. ثم قال الشيخ: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام. يحرم على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصوم ذلك اليوم، ولو صامت ذلك اليوم لم يصح صومها. ونحن قلنا إن المقصود بالحائض والنفساء هي التي رأت الدم من مبدأ اليوم إلى منتهى، ومبدأ اليوم من طلوع الفجر الصادق ومنتهاه إلى مغيب الشمس. وبناء على ذلك لو أن امرأة طهرت قبل أذان الفجر، أي قبل طلوع الفجر الصادق، ولكنها لم تغتسل إلا بعده، فإن صومها صحيح. والعكس، فلو أن امرأة رأت أو أحست لانتقال الدم في أحشائها قبل غروب الشمس، ولكنها لم ترى ذلك الدم بعينيها إلا بعد غروب الشمس، نقول كذلك قد صح صومها. إذن المقصود استيعاب ما بين الوقتين من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، استيعابهما بعدم نزول الحيض فيها. وكنا قد تكلمنا عن قاعدة مهمة، وهي أن الفعل إذا أمكن نسبته إلى وقتين فهو للآخر منهما، وهذه واضح تطبيقها كما سبق. نعم. يقول: والحامل والمرضع إذا خافتا على وليديهما. خوف الحامل على وليدها كأن تخشى إسقاطه أو سقوطه، أو تخشى ضعف بدنه، إذ قد يقول طبيب أو طبيبة للمرأة الحامل إنها لا بد أن تأكل لكي لا يضعف بدن هذا الحمل. وأما خوفها على المرضع، الولد الرضيع، خوف المرضع على الرضيع، فيكون ذلك بخشية جفاف ضرعها وعدم قدرتها على الإرضاع. قال: أفطرتا وقضتا ذلك اليوم وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والقاعدة عند أهل العلم أن كل شيء فيه إطعام مسكين فإنه يكون بنصف صاع، ما يعادل 1.5 كيلو من الرز أو البر ونحوه. وكنا قد ذكرنا أنه قد صدر قرار هيئة كبار العلماء بأن الصاع النبوي يعادل 3 لترات، فنصف الصاع وهو مقدار مدين يكون بمقدار 1.5 لتر، ولا فرق بين البر وغيره على الصحيح من قولي أهل العلم، فإنه لا فرق بين البر وعليه الحنطة أو الشعير أو الأرز فكلها سواء، فالتقدير فيها واحد. إذ المذهب التفريق بين الحنطة وغيرها، فيرون مدا من الحنطة أو مدين من غيرها. يقول الشيخ: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو النوع الثالث الذي يطعم ولا يكثر. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هذه الجملة هي المسألة الثانية التي أردت الوقوف عندها، وهي في الحقيقة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما الذي يلزم الصائم الإمساك عنه. فإن الله عز وجل أمر الصائم بالإمساك، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ثم ذكر بعد ذلك قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا أمر الله عز وجل الصائمين أن يمسكوا من طلوع الفجر الصادق إلى الليل، وأن يمسكوا عن الأكل والشرب والجماع، الأمور الثلاثة. فهذه الأمور الثلاثة هي الأساس، وما عداها فإنه مخرج عليها. وسأذكر لكم قاعدة عامة نجمع فيها المفطرات والمفسدات للصيام والتي يلزم الصائم الإمساك عنها. فنقول إن أول هذه الأمور التي يلزم الإمساك عنها هو الأكل والشرب، والمراد بالأكل والشرب إدخال شيء إلى الجوف من الطريق المعتاد، إدخال شيء إلى الجوف من الطريق المعتاد. وهذا الحد الذي ذكرته فيه أمران: الأمر الأول عندما قلنا إدخال شيء، فهذا يشمل المغذي وغير المغذي، النافع والضار، فكلها مفطرة. فلو تناول المرء طعاما لأفطر، ولو تناول غير مغذ كحصى وتراب ونحوه لأفطر، ولو تناول ضارا كسم وخمر ونحو ذلك لأفطر أيضا. وهذا معنى قوله إدخال شيء إلى الجو، معروف الجو وهو ما جاوز الحلق، من الحلق فما بعده يسمى جوف، وبناء على ذلك فإن الفم ليس بجوف، فما يصل إلى الفم ثم يخرج من غير وصول إلى داخل الجوف فإنه لا يعد مفطرا. ألا ترى المرأة يتمضمض وهو صائم ولا يحكم بفطره. والأمر الثالث من المدخل المعتاد، إذ للجوف مداخل متعددة، ولكن المدخل المعتاد للطعام مدخلان فقط: الفم والأنف. فهذا هو المدخل المعتاد، فما دخل من طريق هذين المدخلين سواء كان مغذيا أو غير مغذ ثم وصل إلى الجوف فإنه يعد مفطرا، وما عدا هذين المدخلين فسأشير له في المفطر الثاني بمشيئة الله عز وجل. وهذا المفطر الأول دل عليه قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وكلوا واشربوا، ثم جعل حتى مما يدل على أن ما بعد حتى مخالف لما قبلها، فلا يجوز الأكل والشرب إذ ذاك، أي إذ صيام المرء وإمساكه. المفطر الثاني قالوا هو إدخال شيء مغذ إلى الجوف من غير المدخل المعتاد. وانظر إلى تقييدنا هذا الشيء بأنه يكون مغذيا، إذ لو لم يكن مغذيا فإنه لا يكون مفطرا. إذ دخول شيء إلى الجوف لا يسمى بمعنى الأكل والشرب إلا أن يكون مغذيا من غير المدخل المعتاد. وهذه المداخل غير المعتادة كثيرة في الجسد، فإن العين توصل إلى الجوف، وإن الأذن كذلك توصل إلى الجوف، وإن الاحتقان، وأعني بالاحتقان ما يدخل من طريق الدبر كالتحاميل ونحوها، يسمى دخولا للجوف لكنه من غير الطريق المعتاد. وكذلك مع مخرج البول ومخرج الولد، وكذلك مع الجلد كمن يمشي على حنظلة فإنه ربما وجد طعمها في حلقه، ومعلوم أن بعض الناس يحس بالعطش، فإذا برد جسده بالماء قل إحساسه بالعطش، والجلد يمتص كثير من الأشياء التي توضع عليه، ولذلك تجد المدخنين يضعون ربما على أجسادهم لصقات لأجل يكون فيها نسبة نيكوتين لكي لا يعني يشتاق إلى الدخان في أثناء صومه. ومن مداخل غير المعتادة إلى الجوف أو داخل البدن هو ما كان جرحا كالإبر تغرز في جسد المرء وغير ذلك من الصور عندما يكون هناك جرح وآمة ونحو ذلك. كل هذه المخارج التي ذكرت لكم تسمى مخارج إيش؟ غير معتادة. فكل شيء دخل إلى الجوف من طريق هذه المخارج لا يسمى مفطرا إلا أن يكون مغذيا، إلا أن يكون مغذيا. ولنضرب أمثلة في ذلك. فلو أن امرأ جرح فوضع على جرحه علاجا مرهم أو جعل هذه المطهرات، قطعا سيمتص جسده شيئا من ذلك، فهل نقول أفطر أو لم يفطر؟ على هذه القاعدة نقول ماذا؟ لم يفطر. لو أن امرأ مرض فذهب إلى المستشفى فاحتاج إلى أن يعطوه إبرة خافضة للحرارة أو إبرة مهدئة ونحو ذلك، نقول هاتان الإبرتان هل هما مغذيتان؟ لا، ليستا بمغذيتين، إذن ليس بمفطر. انظر، لكن لو كان الذي أعطي إياه هو في الحقيقة مغذي كأن يكون فيه ضعف ونحو ذلك، فنقول ماذا؟ قد أفطرت. فإن قال امرؤ إنه ما من إبرة توضع في جسد المرء إلا وفيها نسبة من السكر لكي يتقبل الجسد هذا الشيء وتكون مذيبة له ويسهل امتصاصها، فنقول هنا غير مقصودة للتغذية، وإنما قصدت للإذابة، ففرق بين الحالتين، وإنما يقصد الإبر التي تكون في ذاتها مغذية. من الصور أيضا لو أن امرأ مثلا كانت فيه حرارة، فلو تناول حبة خافضة للحرارة يفطر أم لا يفطر؟ لأن من النوع الأول. لكن لو لم يتناولها وإنما جعل بعض اللصقات التي تباع لخفض الحرارة يفطر أم لا؟ لا يفطر. إذن نفرق بين هاتين، ومثلها يقال في سائر الأشياء. وهذه المسألة التفريق بين هذه الأمرين هو في الحقيقة مفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ للشيخ رحمه الله تعالى كلام في هذه المسألة في موضعين، الثاني منهما في رسالة الصيام له الشيخ، حتى إن بعضهم ظن أن الشيخ يقول إن كل ما دخل الجوف سواء من المدخل المعتاد الأمر الذي ذكرت لكم وهما الأنف والفم أو من غير المدخل المعتاد فإنها كلها تكون ماذا؟ غير مفطرة ما لم تكن مغذية، فإن كانت مغذية تكون مفطرة. ولكن كلامه الثاني يوضح هذا، فالصحيح أن الشيخ يفرق بين المدخل المعتاد وبين المدخل غير المعتاد، إذ المدخل المعتاد لو أن امرأ تناول فيه دواء لسمي أكلا في اللغة، ولو تناول أيضا سما لسمي أكلا، أكل سما فيكون داخلا في النص، بخلاف من وضع على جسده دواء لأجل معالجة جرح ونحو ذلك فإنه لا يسمى أكلا ولا يقوم مقام الأكل. المفطر الثالث قالوا ما أشار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أفطر الحاجم والمحجوم وهو الحجامة، وهذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية نحو من 7 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد. وهذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم حتى إن جمعا منهم حكم بنسخه ثم حار فلم يجد دليلا على ناسخه، والصحيح أن هذا الحديث محكم غير منسوخ، ولذلك فإن الإمام أحمد والمحققين بل فقهاء أهل الحديث جميعا على العمل بهذا الحديث، وهو أن الحجامة مفطرة. ولكن لأهل العلم مسلكان في تعليل هذا الحديث أو هذا المفطر. هناك مسلكان وهما طريقتان عند فقهاء الحنابلة. المسلك الأول أنهم قالوا إن العلة في إفطار الحاجم والمحجوم علة قاصرة، والأمر تعبدي، إذ لم نجد علة في إفطار الحاجم بخلاف من أكل وتناول شيئا، فقالوا نقصر الحكم على الحجامة دون ما عداها، حتى إنهم بالغوا في ذلك فقالوا لو أن امرأ افتصد، يعني أخرج الدم من عروقه، من عروق يده وليس من بطريق الحجامة، ويكون الدم هنا أبيض في الغالب، فإنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بفطر الحاجم والمحجوم ولم يحكم بفطر الفاصد والمفصود. والحقيقة أن في هذا نظر، فإن الأصل في أحكام الشارع التعليل. ولذلك الطريقة الثانية وهي طريقة الشيخ تقي الدين، قد ذكرت لكم قبل أن شرحنا سيكون كله على طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، وهي طريقة في الغالب طريقة المحققين من فقهاء الحديث. لذلك فإن نقول إن هذا حكم معلل، فنقول إنه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفطر الحاجم لخروج دم كثير منه قصدا، فكل من خرج منه دم كثير قصدا فإنه يكون قد أفطر. خرج منه دم كثير ليس قليلا، لأن الحجامة يخرج منها دم كثير. الأمر الثاني أن يكون قصدا، أي بفعل من هو وليس خرج وحده، بل بفعل من هذا الصائم، فإنه حينئذ يكون قد أفطر. طيب هذا في المحجوم، ما تقول في الحاجم؟ قال نقول في الحاجم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره لمظنة وصول الدم إلى جوفه. أليس الحاجم يمص بفيه الدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا مص بفيه الدم فإنه نظن أن يصل الدم إلى جوفه، ولذلك أنزلت المظنة منزلة المئنة فحكم بإفطارهما معا. وعلى ذلك لو أن الحاجم حجم بآلة ولم يحجم بفمه، فإن من الحاجمين الآن من يحجم بالآلات الكهربائية التي تشخط، فإننا على القول الأول نقول إنه قد أفطر. ليش؟ لأنه يسمى حاجما. وعلى الرأي الثاني نقول إنه لم يفطر. لما؟ لأنه ما مص دما فلا توجد هناك مظنة لوصول الدم إلى جوفه. طيب المحجوم لو أن فاصدا فصد امرأ، فعلى القول الأول قلت لكم لم يفطر، وعلى القول الثاني يكون قد أفطر إن خرج منه دم كثير. طيب التبرع بالدم، على القول الأول، على القول الأول من تبرع بالدم لو لترين ما يفطر، وعلى القول الثاني أنه يفطر إن خرج دم كثير، لو خرج منه دم قليل لأجل التحليل، لأجل التحليل يريد أن يحلل فنقول لا يفطر، ولكن لو خرج منه دم كثير فإنه يفطر. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في شرحه على العمدة، وهي التي صدرت فيها فتوى المشايخ قديما في قضية أن التبرع بالدم يكون مفطرا. طيب لو أن امرأة محتاجا ولا تستطيع إنقاذها إلا بهذه الهيئة، ماذا نقول؟ نقول تبرع وأنت معذور، ما الذي عليك؟ القضاء فقط، الحمد لله، القضاء فقط، ليس عليك إثم، عليك القضاء، أفطر هذا اليوم بعد ما تتبرع بالدم، اشرب ماء، اشرب عصيرا، أنت معذور. إن أمكنك في الليل يجب عليك أن تجعله في ذلك الوقت، ولكن إن كان هذا وقته جاز لك الفطر. نعم. الأمر الثالث من المفطرات، ونمشي بضيق الوقت، أنه قال الشيخ القي عمدا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، والمراد بالقيء هو خروج ما في الجوف في الأمعاء، سواء كان قد تحلل أو لم يتحلل، تحلل أو استحال، عفوا لا نقول تحلل وإنما نقول استحال أو لم يستحل. استحال كأن يكون مضى عليه ساعة أو ساعتين فأتته عصارة الأمعاء المعدة فغيرته، لم يستحل أكله وبعده بثوان قاءه، فلا فرق بين الحالتين. إذن هو إخراج ما في الجوف سواء استحال أو لم يستحل إلى خارج الجوف. وهنا قاعدة ذكرتها لكم في الطهارة، قلنا إن الأنف والفم هل هما من الجوف أم أنهما من الوجه؟ تذكرون الله عز وجل هل ذكر المضمضة والاستنشاق في الآية في وجوب الوضوء؟ ما ذكرهما، ليس كذلك؟ وقلنا إنهما يجب المضمضة والاستنشاق لأنهما تابعان للوجه. نفس تلك القاعدة هنا، وبناء على ذلك لو أن امرأ خرج من جوفه قيء ووصل إلى فيه ولو لم يخرجه يكون قد أفطر، إذا كان بفعله هو فإن ابتلعه يكون قد أتى بماذا؟ بمفطرين وأثم، المفطر الأول القيء عمدا والمفطر الثاني الأكل لأنه أكل إن خرج، وأثم لماذا؟ لأنه جاء النهي عن ابتلاع القيء، وإنما يخرجه المرء قدر استطاعته. كيف يكون القيء عمدا؟ يكون القيء عمدا، هذه سهلة، إما بوضع يده في فيه أو بنظره إلى ما يكره أو بشمه ما يكره أو بعصر بطنه ونحو ذلك، كلها تسمى قيء عمدا. لكن لو مر بأنفه رائحة من غير قصد منه فقاء بسببها نقول هنا ذرعه القيء ولم يستقر. نعم. ثم قال الشيخ أو إمناء بمباشرة، تكلمنا عن الأكل والشرب وتكلمنا عن القيء والحجامة، ثم قال أو إمناء بمباشرة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته لأجلي. استنبط العلماء من هذا الحديث أن من مفطرات الصيام لزوم ترك الشهوة، ويكون لذة المرء بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول بالجماع، والجماع بإجماع أهل العلم مفطر، والأمر الثاني يكون بالإمناء، والأمر الثالث يكون بالإمذاء بالذال أو بالذال. طيب الجماع سيأتي الحديث عنه بعد قليل. وأما الإمناء فهو خروج الماء الذي منه الولد، وتكلمنا عن صفته قبل في باب الغسل، وقلنا إن فيه تذكرون ثلاثة شروط، تذكرون التي توجب الغسل، تذكرون هذا الشيء فيغني عن إعادتها. ما هي شروط؟ لا عبرة بالهيئة وإنما عبرة بالشروط الثلاثة التي ذكرتها قبل. ولكن الذي يهمنا هنا أن خروجه لا بد أن يكون بمباشرة، لا بد أن يكون بمباشرة، إذ الفقهاء يقولون إن الإمناء يكون إما بمباشرة أو بتكرار نظر أو بتكرار فكر، ثلاثة أشياء: أن تكون بمباشرة أو بتكرار نظر أو بفكر. ومشهور المذهب يعني لماذا ذكرنا هذه، أنه بالثلاثة يبطل الصوم. والشيخ كأنه يميل إلى أنه لا بد من المباشرة وهو الاستبناء. وأما المذي فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، ولو كان بمباشرة الإمذى لا يفسد الصوم، وهو الصحيح. نعم. طبعا الإمنى حكي فيه إجماع ولم يخالف فيه إلا بعض الظاهرية، وأما المذي الكلام فالخلاف فيه قوي جدا. يقول الشيخ: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: ومن أفطر بجماع، يشمل الرجل والمرأة معا. وهنا صورتان: الصورة الأولى المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع، إذا كانت مكرهة على الجماع فإنه لا يجب عليها الكفارة، هذا واحد. الحالة الثانية إذا كان أحد الزوجين ناسيا أو كلاهما ناسيا، إما ناسيا أنه صائم، أو ناسي أو هو ناس أن الوقت قد دخل وقت الصيام، فهل يعذر بالنسيان هنا أم لا يعذر؟ اختيار الشيخ تقي الدين خلافا لمشهور المذهب أنه يعذر بالنسيان في هذه المسألة، لأن فقهاء الحنابلة ذكرت لكم قاعدة أنهم يفرقون في النسيان بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، ويرون أن الجماع فيه ملحق بالإتلاف فلا يعذر فيه بالنسيان، لا في الصوم ولا في الحج ولا في غيره، فيرون أنه نوع إتلاف. والصحيح واختيار الشيخ، طبعا اختيار الشيخ تقي الدين لا أصحح أنا، اختيار الشيخ الذي سنمشي عليه أنه يعذر فيه بالنسيان. الأمر الثالث: لو ادعى امرؤ الجهلة، إذا تكلمنا عن الإكراه وقلنا إنه يعذر بالإكراه النسيان، على الصحيح أنه يعذر بالنسيان والأمر العبد بينه وبين الله عز وجل. يبقى الأمر الثالث وهو ماذا؟ عدم العلم، كأن يقول الشخص: لا أعلم أن هذا الفعل محرم، فهل يقبل منه ذلك أم لا يقبل؟ هذا يقول أهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يقبل، لا يقبل. ولذلك لو سألك سائل فإنك لا تسأل هل أنت عالم أم لست بعالم، ويظهر عدم العلم قد تستغرب أن شخصا لا يعلم، لكن قد تستغرب عندما يأتي العلم في جزئية، إذ قد يسأل امرؤ، وهذا لها وجود وليست المسائل المفروضة، فقد يسأل امرؤ فيقول: إنني قد وقعت أهلي في نهار رمضان بناء على شبهة ذكرها، يذكر شبهة معينة، وكنت أظن أن هذا الفعل لا يوجب الإفطار، مثل استدلال بحديث إنما الماء من الماء. فنقول هنا إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والقول الذي قلت به لم يقل به أحد من المسلمين فهو جهل منك، وبناء على ذلك تلزمك الكفارة على التتابع: عتق، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هم الفقهاء الحنابلة يقولون إنه لا يمكن نسيان لمثل، أوجبوا عليه كفارة لسببين: السبب الأول أنهم قالوا إن النسيان أو إن الجماع فيه إتلاف، والإتلاف لا يقبل فيه النسيان كإتلاف كالضمان، فالنسيان يسقط الإثم ولا يسقط الضمان. الأمر الثاني أنه قال مشترك هذا الفعل، فإذا نسي أحدهما ذكر الآخر، لكن في العقل لا يمنع أن الاثنين ينسيان، ومن يسمع أسئلة الناس يعرف ذلك. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذه 17 حديثا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه حقيقة ميزة من ميزات هذا الكتاب، فإن من حفظه فإنه يحفظ عددا كثيرا من الأحاديث والنصوص. وذكرت لكم في المقدمة أنها تتجاوز 350 نصا بين حديث وآية من كلام ربنا جل وعلا. نمر على هذه الأحاديث ونبين محل الشاهد فيها فقط دون ما عدا ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المرء إذا نسي في أثناء صومه فأكل أو شرب فإن صومه صحيح، والحديث نص في ذلك. كما أن هذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، إذ من الفقهاء من يقول إن من أكل أو شرب ناسيا في النافلة فإنه ينقطع صومه، وهذا فيه نظر، فإن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، ولكن بشرط أنه لا بد له أن يبيت الصيام من الليل. فلو أن امرأ لم يكن قد بيت الصيام من الليل فنوى مثلا أنه سيصوم يوم الاثنين، ناوي قبل أسبوع وما عرف أن هذا اليوم ونسي، وما عرف أن هذا اليوم يوم الاثنين إلا في منتصفه، وكان قد أفطر في صباحه، فنقول إن صومك غير صحيح، بخلاف من بيت الصيام في الليل وتسحر ثم أكل في نهاره فإن صومه صحيح. ثم قال الشيخ وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه الرواية هي الأصح وهي التي في الصحيحين، وهو تعجيل الفطر، والمراد بتعجيل الفطر أي بعد دخول الوقت، فإن وقت الإفطار هو عند غياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس ولو بقي ضوءها فإن السنة للمسلم أن يفطر. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن السنة للمرء أن يفطر قبل أن يصلي، ولا يؤخر الفطر إلى ما بعد الصلاة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يواصل إلى الليل أو بعد ذلك فإن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقال لأحد من المسلمين إنه يشرع لك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه عن الوصل وقال إني يطعمني الله ويسقيني، فبين ذلك على أن مجاوزة هذا الحد ممنوع منه إلا لمانع كأن لا يجد ما يطعم نحو ذلك. ثم قال الشيخ تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا وزيادة ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، تأخير السحور هذه الزيادة فيها نظر من حيث الإسناد، وإن كان معناها صحيح فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما في حديث أنس وأبي وغيره يدل على أنهم كانوا يؤخرون أكلة السحر. قال وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا من عظيم امتنان الله عز وجل على أمة محمد أنهم يؤجرون على أفعالهم العادية، وهنا المرء يأكل طعاما ليتقوى فيه ببدنه ومع ذلك يؤجر عليه أجرا عظيما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بالفتح والطعام، فإن في السحور بركة معناه أمور. الأمر الأول بركة على صاحبه بحيث لا يتعب في يومه ويتقوى به على طاعة الله عز وجل. وقيل إن البركة هنا باتباع السنة، باتباع السنة، فإن البركة كلها ولا شك باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن المرء لو أجهد نفسه في غير سنة فإنه يكون عمله غير مبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فعل العمل على سنة فإن أجره أعظم ممن اجتهد على غير سنة، كما في قصة الاثنين اللذين كان في سفر ولم يكن معهما فأجنبا فلم يكن معهما ماء. ثم قال الشيخ: وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هنا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء إذا أراد أن يفطر فإن السنة له أن يفطر على تمر، وجاء في بعض الأحاديث أحمد وغيره على رطب، فإن أمكن المرء أن يجد رطبا فيفطر عليها، فإن لم يجد رطبا فإنه يفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فإنه يحسو حسوات من الماء. وقول الشيخ رواه الخمسة هذه من مصطلحات الحافظ بن حجر، ما يدلنا على أن الشيخ استفاد كثيرا في ذكر نصوص هذه الأحاديث من كتاب البلوغ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فأنتم تعرفون أن مصطلح ابن حجر غير مصطلح المجد المنتقى، والشيخ كان ينقل بالواسطة، وهذا ليس عيبا، حتى قيل أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية كان ينقل أحاديث الصحيحين بالواسطة لأنه كان حافظا لكتاب الجمع بين الصحيحين الحميدي. وجل أهل العلم إنما ينقلون بالواسطة الكتب المعلقة التي يعني علقت الأسانيد ولم تروها بالإسناد اختصارا، فيكون أسهل عليهم في الحفظ. نعم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا الحديث من آداب الصائم، فإن السنة للصائم في صومه بالخصوص وفي عامه كله أن يدع قول الزور، والمراد بالقول الزور الكذب. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الظهار زورا من القول، فهو كذب، إذ المرأة ليست أما لزوجها. ويعظم هذا الزور بحسب نوع المكذوب والمكذوب عليه، فأعظم الزور وأشده إثما عند الله عز وجل وألزم ما يجب على الصائم الانكفاف عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن بعض الناس يتساهل في هذا الباب، حتى إذا جاء رمضان أصبح يرسل بالرسائل لإخوانه ومعارفه أحاديث كثيرة فيها من الموضوع الشيء الكثير. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. وما جزاء الكاذب؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة كثيرة أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن فالكاذب والراوي الذي يعلم أو يظن ويغلب على ظنه أن هذا الحديث كذب هما في الإثم سواء. فلذلك قال أهل العلم: إن الكذب على الأنبياء كبيرة كبيرة باتفاقهم. وقال بعضهم بكفر من كذب على الأنبياء، ولكن قد ينازع في ذلك. فالمقصود أنه أعظم الزور الذي يجب اجتنابه البعد عن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شرع الله عز وجل أو روايته. وكذلك الكذب دونه إذا كان فيه اقتطاع مال امرئ مسلم كشهادة الزور ونحو ذلك من الزور الذي فيه كذب. قال: والعمل به، أي العمل بالكذب، فكثير من الناس قد يفعل أفعالا كذبا، وهكذا الجهل وهو الظلم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن أجره الذي يتحصل له بصومه يكون قد وزع على من ظلمه وجهل عليه وقال عنه زورا. ثم قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث لما رواه أبو داود رحمه الله تعالى نقل عن أحمد وبوب عليه كذلك أبو داود بأن هذا الحديث خاص بالنذر دون ما عداه دون ما عداه. وعلى ذلك فمن كان عليه صوم واجب ومات فنقول إن هذا الصوم الواجب إن كان بسبب نذر كأن يكون الميت نذر فقال لله علي أن أصوم أسبوعا فنقول يستحب لوليه دون البعيد يعني ما يستأجر إذا استأجر له شخص فنقول ما يصح لأن هذا الاستئجار يجعل العمل باطل فمن أخذ أجرة على عمل صالح ما يصح وإنما يصوم عنه وليه يكون بينه وبين معنى قرابة إما قريبه أو صديقه فيصوم عنه إن كان عليه صوم نذر. فإن كان عليه صوم واجب غير النذر مثل قضاء أيام رمضان أو عليه كفارة قتل أو وقت في نهار رمضان أو أي كفارة من الكفارات الواجبة فهل يصوم عنه وليه؟ نقول لا، لا يصوم عنه، ما يصوم عنه وليه، لأن هذا الحديث كما قال أحمد إنما هو في النذر خاصة ولا يتعداه إلى غيره. طيب، فإن قال امرؤ، وهذه مسألة تكلمنا عنها قبل، ورجح الشيخ وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن العمل الصالح يصل إلى الميت، تذكرون هذه المسألة؟ تذكرون هذه المسألة أن يعمل الشخص عملا صالحا ويهدي ثوابه للميت، فهل نقول إن هذه المسألة مندرجة فيها أم ليست مندرجة؟ نقول إن الصوم عن الميت الصوم الواجب ليست مندرجة في إهداء الثواب، ليست مندرجة في إهداء الثواب، وإنما المقصود بإهداء الثواب فعل المسنون، فعل المسنون. وأما الواجبات فإنه لا يقوم أحد عن أحد مطلقا، الواجب يشترط له نية من فاعله، فلا يقوم فيه أحد عن أحد لا في حج ولا في صدقة إلا بنية، لازم أن يأذن إلا بنية. وأما التطوع فإنه لا يشترط له النية، فلذلك إنما يكون إهداء الثواب في النوافل. وأما في الفرائض فالصحيح أنه لا يقضى عن المرء إلا النذر فقط وهو سنة. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في صوم يوم عرفة هو سنة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من عدم صيامه هذا اليوم فقد روي عنه رضي الله عنه أنه صام، وإن كان الإمام أحمد في كتاب العلل رجح أن ابن عمر رضي الله عنه لم يصمه، فإنه قد رويت عنه روايتان. وابن عمر في ذلك كان متأولا إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة ترك صومه، فظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام في كل صوم كصوم يوم عرفة، وقد نهى الناس في يوم الحج عندما كان حاجا عن صيام يوم عرفة فظن أنهم في كل السنة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة لمن كان حاجا دون من عدا. المسألة الثانية فيما يتعلق بيوم عرفة أنه قد جاءت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة، والمقصود بالعشر من ذي الحجة التسع الأول منه، لأن العاشر من ذي الحجة هو يوم العيد وهو يوم النحر الأكبر ولا يجوز الصوم فيه، وإنما غلبت العشر إنما غلب على العشر وقصد بها تسع من باب التغليب. فهذا الحديث وإن لم يصح إسناده لأن فيه رجلا ضعيفا إلا أن هذا الحديث يشهد له شواهد، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، فبين ذلك على أن العمل الصالح في هذه الأيام فاضل مطلقا، فاضل مطلقا. ومن العمل الصالح بل من أجله الصوم، الصوم. وما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، وقد كانت عائشة رضي الله عنها وهي النافية هنا نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة أثبتها غيرها من الصحابة رضوان الله عليها وعليهم جميعا. ثم تكلم الشيخ عن صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء سنة أيضا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية، وصوم يوم عاشوراء وإفراده على الصحيح جائز من غير كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الأفضل صيام يوم قبله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن بقيت إلى قابر لأصومن التاسع والعاشر. إذن فأفضل الدرجات أن يصوم المرء اليوم التاسع والعاشر معا، ثم يليه في الأفضلية أن يصوم اليوم العاشر والحادي عشر، لما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث وإن كان فيه ابن أبي ليلى إلا أن له شواهد عند ابن عدي في الكامل وغيره يتقوى بها، فدلنا ذلك على أن من لم يصم التاسع فإنه يصوم العاشر، فإنه يصوم الحادي عشر. وأما رواية فصوموا يوما قبله ويوما بعده بحرف العطف، فإن هذه الرواية منكرة ولا تصح، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم قال إنه لا تصام أيام الثلاث من باب الاستحباب إلا من باب الاحتياط، كما قال أحمد في رواية ابن الصالح: إن المرأة إذا شك في دخول الشهر فإنه يصوم الثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. ثم قال الشيخ: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. صيام يوم الاثنين سنة وقد ورد النص فيها، وأما صيام يوم الخميس فورد فيها حديث عند أبي داود وفيه رجل مجهول، ولكن استدل العلماء على استحبابه بعموم أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء في بعض الأحاديث أنه يليه أن يصوم المرء يوما ويفطر يومين، وحمله بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى على من يصوم الاثنين والخميس، فإن من يصوم الاثنين والخميس فإنه يصوم يوما ويفطر يومين، ثم يصوم يوما ثم يفطر ثلاثة، فيكون قريبا من ذلك، فيكون في الدرجة الثانية. نعم. وهنا مسألة مهمة، فإن بعض الناس قد يستدل بهذا الحديث على غير ما قصد به، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، أو قال بعثت فيه، أو قال أنزل علي فيه، فاستحب الصوم فيه. قالوا: فهذا دليل على أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعظم، وإن اليوم الذي يبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعظم، وإن اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن فيه يعظم. وهذا الاستدلال في غير محله ولا شك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخبر عن الحال، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إنني استحببت ذلك لأجل هذه الأفعال. ولذلك متقرر عند أهل السنة قاعدة، وهو أن الأيام تفضل بتفضيل الله عز وجل لها، ولذلك كان عاشوراء فاضل قبل موسى عليه السلام، قبل أن ينجي الله فيه موسى، بدليل أن حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن يوم عاشوراء قالت: ذاك يوم كان يصومه المشركون، كانوا على ملة إبراهيم، ورثوا ذلك من ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام كان قبل موسى، فيوم عاشوراء معظم قبل أن ينجى موسى عليه السلام. وكذلك يوم الاثنين هو يوم معظم يرفع الله عز وجل فيه الأعمال قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عظيم عند الله عز وجل. فاستحباب صوم هذين اليومين هو سنة قبل وجود الأحداث فيها، وإن الأيام لا تفضل بما وقع فيها من أحداث، ولا يحزن فيها بما وقع فيها من أحداث، فإن من الأيام الفاضلة ما يحدث فيه أحداث عظيمة كيوم عاشوراء نجى الله فيه موسى ومن معه، وحدثت فيه مصائب على المسلمين، منها المصيبة العظيمة بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنه شهيدا وعن أبيه، فإنه قتل في هذا اليوم شهيدا ظلما ولا شك، وهذه من الرزايا التي كانت في الإسلام أن يقتل الحسين بن علي، ومع ذلك فإننا لا نقول إن هذا اليوم يوم فرح ولا سرور لما فيه من الأحداث، وإنما نعظم الأيام لتعظيم الله عز وجل لها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم عرفة، ولما ذكر تفضيل يوم عرفة قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثم عدها، ثم تلا قول الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم ذكر الشيخ قال: إن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب، وقال أحمد فيه حديثان صحيحان. فصيام يوم 6 من شوال هو سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كرهها من كرهها من أهل العلم لكي لا يظن أنها واجبة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره أن تقرن بشهر هذا، وجه بعض المالكية، ليس كلهم، وإنما وجه بعض المالكية كراهة مالك لصيام هذه الأيام الست لكي لا يحتفل بها، وهذا وجد، فإنه مر على أعصار المسلمين وما زال الآن في بعض بلدان المسلمين، إذا جاء اليوم الثامن من شهر شوال اعتبروه عيدا، لأنهم يعيدون في اليوم الأول من شوال ثم يصومون 6 أيام ثم يعيدون اليوم الثامن، فيجعلونه عيدا أعظم من العيد المسلمين الذي هو اليوم الأول من شوال. فلذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى منع من صيامه سدا للذريعة كما وجهه بعض أصحابه، وإن كان كثير من أصحابه على أخذ بظاهر قوله رحمه الله تعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، مسائل. المسألة الأولى أنه لا يصح صيام هذه الست، لا يصح صيام هذه الست في غير شوال، إذ من الناس من يقول إن من لم يستطع الصيام في ست هذه الست في شوال فإنه يقضيها في ذي القعدة، وهذا القول غير صحيح ولا شك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من شوال من هذه ظرفية، فلا بد أن تكون الست من شوال أي في شهر شوال. الأمر الثاني أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ليس المقصود صيام كل رمضان، فقد يكون المرء مفطرا بعض أيامه، يكون مفطرا في بعض أيامه، وإنما المعنى من من صام رمضان أي صام الشهر، ومن أفطر في أيام منه لعذر ونحوه فإنه يجوز له أن يؤخرها بعد الست، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: وقال أبو ذر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 13 أيام 13 و14 و15، وهذه الأيام هي الأيام البيض. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام الثلاثة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصيامها هي غير الأيام البيض هذه، فيجوز للمرء أن يصوم 2 معا بناء على القاعدة التي سبق ذكرها، وهي ماذا؟ تداخل العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: صم 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد هذه الأيام الثلاثة، فيجوز أن يدخلها مع أي 3 أيام سواء كان بيضا أو سواء كنا في الاثنين والخميس ونحو ذلك. قال: ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه الأيام يحرم صومها، وهي أيام الفطر، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. فلا يجوز صومها لا واجبا ولا نافلة، لا يجوز صومها لا واجبا ولا نافلة، غير أن أهل العلم استثنوا في أيام التشريق من لم يجد الهدي، فإن من الفقهاء من يقول إنه يصوم 3 أيام إذا لم يكن قد صامها قبل يوم عرفة، فإنه يصومها في أيام التشريق، فإنه يصومها في أيام التشريق، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز صيامها. الواجب الصيام الواجب مثل ماذا؟ من كان يصوم شهرين متتابعين لكفارة ونحوها فيجب عليه أن يفطر في أيام العيدين وفي أيام التشريق. ثم أختم بهذا الحديث ونجعل الاعتكاف في الدرس القادم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإفراد يوم الجمعة منهي عنه، الإفراد هنا يدل على القاعدة التي معنا قبل قليل، فإني قد ذكرت لكم قبل قليل أن القاعدة أن الأيام لا تكثر بالأحداث التي فيها، ولا يلزم من كون اليوم فاضلا أن يخص بعبادة، فإنه ولا شك أن أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق يوم الجمعة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إفراده بالصوم، وجاء في بعض الروايات النهي عن تخصيص ليلته بقيام، مع أنه أفضل أيام الأسبوع. العبادات إنما تكون توقيفية من الله عز وجل، فمن خص يوما من السنة بصوم بناء على وجود حدث فيه كميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول أنت قد أخطأت من جهتين. الجهة الأولى أنك عظمت يوما وهو اليوم 12 من ربيع الأول، لم يرد الدليل بتعظيمه، إنما جاء التعظيم يوم الاثنين لأنه قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنك إن سلمنا أنه وافق يوما فاضلا كيوم الاثنين، فإنك قد خصصته بعبادة غير مشروعة، وهو الصوم أو بعض العبادات أو قيام الليل أو غير ذلك من العبادات الغير مشروعة. أما لو كان المرء معتادا على الصيام مطلقا لا لأجل هذا اليوم فصامه، فإنه يكون من باب الموافقة. تبقى هنا معنا مسألة، وهي مسألة صوم يوم السبت وإفراده، فإنه قد روى الترمذي بإسناد فيه مقال من حديث عبد الله بن بشرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إفراد يوم السبت بالصيام. وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي إلا أن أهل العلم ضعفوه من حيث الإعلال، فنظروا في علته فأضعفوه، هذا من جانب. ومن جانب آخر من حيث المتن، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم المرء معه يوما قبله أو يوما بعده. فلو كان المرء سيصوم يوم الجمعة والسبت، فمعنى ذلك أنه جمع بين صيام يومين منهي عن صيام فيهما، فكيف يجوز الجمع بين يومين منهي عنهما ولا يجوز إفراد أحد؟ فدل ذلك على أنه من حيث المعنى ليس كذلك. وإن كان من الفقهاء من يقول إن حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه محمول على الكراهة لأجل لا يوافق المرء مشابهة اليهود، والعلم عند الله عز وجل. هذا على سبيل الاختصار، فأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. معذرة اللي طولت عليكم اليوم، أخذت من وقتكم، كم أخذت شيخ؟